إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في البداية نتقدم بخالص العزاء لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة الراحل صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة. واسمحوا لنا في هذه الليلة ألا نستكمل مشوار الفنانة مجيحة يسري من خلال ابن أخيها الأستاذ خليل حبيب خليل كما وعدناكم، ونتوقف مع الكاتب المصري والصحفي الشهير عزة السعدني الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء طويلة، لنستعرض الخطوط المتقاطعة في حياته ومشواره. على أن نستكمل مشوار الفنانة القديرة الراحلة مجيحة يسري في الحلقات القادمة. يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع الكاتب الصحفي المصري الكبير الأستاذ عزة السعدني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك استانم. أهلا بك يا أخير. يعني الحقيقة أنا أول ما أقول الكاتب عزة السعدني على طول أتذكر حوارات جميلة بيسرح فيها الخيال، خط الخيال واضح جدا في كل كتابات حضرتك. عملت لقاءات مع شخصيات من القديم ومن الماضي ومن التاريخ، ويعني أجريتها بشكل حسستنا إن إحنا عايشين معاهم وبنتكلم معاهم. الخط ده حضرتك اكتسبته منين وإزاي ظهر معاك وتألق بهذا الشكل في هذه المرحلة؟ والله بصي، أنا يعني ما كنت صغير، يعني كنت في المدرسة كانش فيه أيامها إعدادية ولا ابتدائي وثانوي، كنا بنعمل 4 سنين ابتدائي وخمسة ثانوي. الفترة دي أنا اهتميت جدا أن أقرأ كتب. كنت بقرأ كتاب كل يوم، يعني 3 شهور الأجازة كنت بقرأ على الأقل 100 كتاب. وبعدين كنت بسمع الإذاعة، أنا بأدين للإذاعة وبرامج الإذاعة وبرتات الإذاعة بالخيال العظيم اللي أنا عايش فيه دلوقتي حاليا، هي اللي علمتني الخيال. ألف ليلة والأوبريتات القديمة الجميلة بتاع علي بابا والأربعين حرامي والبتاع، الحاجات دي كلها وسعت خيالنا ومداركنا. حضرتك متذكر من سن قد إيه بدأت ترتبط بالخيال وبالبرامج الخاصة بالخيال، ومين أول واحد لمس عند حضرتك هذا الخط وتلقفه إن هو يساعدك أكثر ينميه أكثر؟ لا، أنا عاوز أقول كلمة قبل كل شيء. أنا بدين بالخيال عندي لواحد اسمه جورج زيدان اللي هو عمل روايات تاريخ الإسلام، أنا تربيت عليها وأنا صغير، كنت بقراها، بقرا كتاب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كنت بتخيل بقى هارون الرشيد لما راح مش عارف إيه ونزلت مش عارف هيلانا وقابلت ما عرفش مين، وتلقفي هذه السرة يا جارية، مش كل ده وسع الخيال، وسع الحاجات دي كلها، فدانا فرصة إن إحنا نعيش حلم جميل. فده اللي علمني الخيال، علمني الخيال وعلمني إزاي أكتب. جزدان وليالي ألف ليلة والإذاعة بالذات كلها هي اللي علمت الواحد الخيال. وأنا بصور إن الإذاعة مهمة جدا بالنسبة لمن آدم، لأنها بتصحصح دماغه وبتخليه يقدر يعيش في عالم تاني مختلف هو بيخلقه من نفسه مع المادة اللي بيسمعها. أنا عاوز أقول إن حتى الأفلام بتاع زمان علمتنا حاجات وقيم عظيمة جدا. لسه بذكر مثلا عماد حمدي لما كان في الأفلام كان دايما يسمي مامته نينا، حتى أنا في البيت عندنا ما كنتش بقول لأمي يا أمي أو يا ماما، لا ولا يا نينة، جيل كامل كان بيسمي الأم نينة. ليه؟ إيه السبب في اختيار هذه التسمية؟ يعني من السينما، من الأفلام. هل هذا كان بيعد نوع من الرقي في التعامل مع الأم؟ النينة دي حاجة كبيرة جدا، لدرجة إنها كانت جارتنا في السكن في سبيل الكوم، والدي كان مهندس ري هناك، بتقول لي مين اللي معاك دي؟ قلت لها ننتي. أمال أمك فين؟ قلت لهم هي أمي. قالت بتندل لها ليه ننتي؟ قلت لها هو احنا السلو اللي عندنا كده اللي اتعلمناه إن هي ننتي، ما بنقولش ماما، نقولش أمي، لا نقول يا ننتي على طول. بس ده خلاص اختفى. فعاوز اقول الخيال ده شيء جميل، يعني ما اعرفش ازاي نعلمه لاولادنا، ما اعرفش قادر اوصلها لك، لان اولادنا اولا ما بيقروش، ودي مساله خطيره جدا، ما بيعرفوش عربي اولادنا دلوقتي. دي مساله اخطر. موضه كمان عندنا ان احنا بنودي اولادنا مدارس لغات، مدارس اللغات تهتم باللغة الإنجليزية أو حاجة زي كده، لكن تهتمش بالعربي. كان فيه عندنا حصة إنشاء وحصة تطبيق وحصة خطابة وفي مسرح المدرسة، وكل سنة بنعمل مسرحية باللغة العربية أو بالعامية أو بتاع لك، بتسري اللغة العربية وبتخلي اللغة العربية في وجدان الإنسان. وبعدين لغة القرآن هي اللغة العربية. أستاذ عزت، يعني دعنا نقترب أكثر من نينة، من الأب اللي زي ما حضرتك ذكرت كان في وزارة الري، من شبين الكوم، من النشأة. حضرتك عرفنا أكثر بالأسرة، الأب والأم ودورهم في حياتك، بالإخوة والأخوات، بالمنطقة اللي حضرتك نشأت فيها. أنا ما نشأتش في شبين الكوم، أنا نشأتي في الأراضي الخيالية، أجمل مكان في مصر كله. كان كمان زمان كان كله زهور وورود، ويعني الخضرة كلها هناك. 400 فدان جناين، كان وزارة الأشغال هي اللي بتشرف على الجناين. كان إيه؟ في أوركيدة وفي وردة وفي زهور، وتروح تقعد يعني، ما حدش يقطف وردة، ما حدش يعمل حاجة زي كده، لا كلنا بنروح نلعب وناكل ونشرب في الجناين ونعيش أيام جميلة، حتى شم النسيم والعيات. لا الأطفال يدي حاجة تانية خالص. يعني يمكن هو ده اللي ساعد حضرتك على أن الخيال يكون أكثر تفتحا وانطلاقا، أن حضرتك نشأت في وسط زي ما بيقولوا المية والخضرة والوجه الحسن، يعني أن المنطقة كلها كانت جميلة. ما هو بصي، أنا كنت مثلا عندي عشان أذاكر عندي للصبح بدري، بعد صلاة الفجر أمشي على الكباري والخضرة والجناين، حاجة ما حصلتش. هواء جميل ومناظر جميلة، وكانت الدنيا هادية مش زي دلوقتي الدنيا متدربكة على بعضها وحاجات زي كده، وكان البلد متنظمة كويس جدا، واخد بالك؟ وكنا بنقعد مثلا نذاكر دي ونسهر بالليل برضو على الكباري وعلى الحاجات دي كلها. فكان عندي 7 بحور في القناطر و400 فدان على الأقل، جناين وحدائق والخضرة والأكسجين اللي موجود ده كله أكيد بيحرك الصخر مش حرك البتاع، فنسبة الذكاء بتزيد مؤكد طبعا، والخيال بيزيد أو النجاحات بتزيد. عشان كده طلع من عندنا حوالي 6-7 صحفيين ناجحين جدا، وشادية من عندنا من قناة الخيرية، وأنا قابلتها مرة وكلمتها قلت لها أنا من قناة الخيرية، قالت لي بلدنا ده بتاعتنا. وقعدنا نتكلم معها على قناة الخيرية وذكرياتها الجميلة وهي صغيرة، وما خدوها تغني وما خدوها مش عارف إيه. وأنا نفس الحكاية، كان ليا ذكرى غريبة جدا، إن أنا مرة كنت ماشي بالعجلة بتاعتي، كنت في يدوب 4 ابتدائي أو 5 ابتدائي، لقيت مين قدامي؟ لقيت صباح وحسين صدقي. فاكر لحد النهارده قدامها كان مشير قدامي على الكوبري، هم بقى حاطين مكلجات وبتاع، انا ذهلت ايه دول، ورحت ايه داخل كانوا بيصوروا حاجه بيعملوا فيلم، فانا ما كانش لسه كانوا ماشيين، فانا رحت داخل في حسين صدي، وقعت انا هو على الارض. قلت له انا مش عارف ايه ده كده، قال لي لا لا لا تعالى، بقول لك ايه، ما تيجي تمثل معانا. قلت له أمثل إزاي؟ قال لي إحنا عاوزين ولد بعجلة يضرب صباح يوقعها في المية ويقع هو في المية. قلت له وانت أنا على المية؟ قال لي مالكش دعوة، أنا اللي هطلعك ما تخافش، مش هيجرى لك حاجة. فوافقت، فرحت طبعا عملوا لهم مكياج وعملوا لهم مش عارف إيه، كان أحمد بدرخان كان الأول. وبعدين إيه، خدت العجلة ودخلت على صباح، هي وقعت على الأرض وأنا اللي وقعت في المية بالعجلة. مين اللي طلعني؟ حسين صدقي. هو ده الفيلم ده، أنا مثلت فيه حوالي مشهد بتاع 3 دقايق أو 3-4 دقايق بس. فاكر الفيلم ده اسمه ايه؟ عارف اسمه ايام الشباب او حاجات زي كده، مش فاكر بالظبط، لكن ايه ده اول مره في حياتي. وانا قبل ما امشي بقى جه راح حسين صدري راح مطلع مجيبه 5 جنيه، تعرف 5 جنيه ما مبلغ كبير، فقال لي خد ده اديه لماما عشان تجيب لك بيها حاجه. خدت 5 جنيه. طبعا 5 جنيه عملت فرح بالعيلة. دي حاجة من حاجات الذكريات الكويسة بالنسبة للأنشطة الخيرية وحاجات. لما حضرتك عندك الخيال الواسع والسينما حصل ممكن نقول خبطة حظ وظهرت في حياتك من سن مبكرة، لماذا لم تخترق هذا المجال وتحاول تكتب أفلام ومسلسلات زي مثلا الكاتب العظيم نجيب محفوظ اللي له أفلام كثيرة ومسلسلات و و و الصحافة خليتني بقى. انت حبيت الصحافة؟ الصحافة خدتني. اولا انا كنت وانا تلميذ في المدرسة الابتدائي كنت مراسل لمجلة البلبل، كان في مجلة اسمها البلبل بتطلع زمان، وبعدين طلعت بعدها مجلة اسمها الفارس، وبعدين مجلة علي بابا، وانا بحتفظ معايا لحد النهاردة بكرنيه لمجلة علي بابا من كتر حبك وارتباطك بيه. يعني عاوز اقول ان الاديب او الكاتب او الصحفي ما بتصنعوش يوم وليلة، تصنعه سنين طويلة جدا من التجارب والحكايات والمقابلات والسفريات. ووصلت لان حضرتك ترأست رئاسة تحرير مجلة الاطفال على دي. انا اللي عملتها. حضرتك ارتبطت بالكتابات للاطفال في فترة من الفترات. يعني قصة استاذ ابراهيم نافع كان رئيس مجلس ادارة الاهرام جه في يوم قال لي ايه، البلد محتاجة مجلة اطفال كويس، شايف ان انت اللي تقدر، لانك انت انسان استاذ في الخيال وفي البتاع، فاعمل لنا بروجيه. فقلت له اسافر بره اشوف المجلات الاطفال اللي في العالم. رحت اسبانيا ورحت انجلترا، وكان في رحله لامريكا كان تبع الجنوب، فانتهزها فرصه ورحت زرت مجلات الاطفال هناك، ورجعت قعدت ادرس مكون المشروع وفي ذهنك واضح. قعدت سنه كامله او 8 شهور تقريبا عشان اعمل البروجيه الاولاني للمجله. وبعدين قلت له مش معنى كده، انا عاوز انزل القرى اسال الاولاد اللي في المدارس وحاجه كده عاوزين ايه من مجله جديده كذا كذا. ونزلت فعلا وعملت كده وطلعت مجله علاء الدين. مش عاوز اقول لك انا اخر مره كنت موجود فيها كانت بتوزع 74,000 نسخه، وده اكبر رقم لمجلات مصريه لحد النهارده. يعني حضرتك كان امامك باب السينما مفتوح على مصراعيه، كان ممكن تدخل وتكتب فيه. الصحافه اخذت حضرتك من هذا الخط، وايضا بيظهر خط اخر وهو الكتابه للاطفال. كان ممكن حضرتك تقدم لنا الكثير من القصص اللي بتعتمد على الخيال للاطفال، ايضا الصحافه اخذتك. هذا الكل، بس خدي بالك احنا طلعنا حوالي 12 كتاب للاطفال. مش أنا بتكلم على مؤلفات حضرتك بشكل شخصي. مش أنا اللي كتبتهم، جبت ناس متخصصين وعملوا كتب للأطفال رائعة جدا، يوسف الشاروني على معرفة كذا واحد. لماذا لم تكتب للأطفال؟ يعني زي ما حضرتك قدمت لنا مؤلفات كثيرة جدا، لو احنا عددنا هنقول الكثير، نساء بلا شاطئ، عالم بلا نساء، عالم بلا رجال، ذئاب وحملان، خطوات الإنسان المصري على أرض مصر، الشيطان يسكن المدينة، إعلان موت الحب، هعود أعد لحضرتك كتير. لماذا لم تكتب للأطفال؟ أنا قلت أعمل مجلة للأطفال أفضل من أن أكتب أنا للأطفال. أشرفت على أن نطلع احسن مجله في مصر حد النهارده، وبعمل حفلات وبجيب مش عارف ايه، وعملت حفلات في الاوبرا وعملت مش عارف ايه، وسفريات للاولاد بره، سافرت للاولاد بره. مين كان حكاء عندك في العائله، الاب ولا الام ولا يعني عيله السعداني كده دايما معروفه ان هم حكائين؟ ابويا اللي كان حكاء. ابويا رغم انه كان بيشتغل في الري. الري كان شاعر وفنان وكاتب وكل حاجه، بس المهنه خدته، لكن لما يقعد ما تسيبهوش لحظه تسمعي منه الحكايات، روايات كذا من ألف ليلة، وروايات مش عارف إيه، وين لما راحت معرفش مين وجات من، هو اللي كان بيحكي كله. كان بيقعد يحكي لك كتير، بيحكي في القعدة بتاعتنا كلنا وأنا كنت صغير. لكن مؤكد أنا خدت الملكة دايما، مؤكد حكاية الخيال الكبير والصبر والطيبة. صحيح أنا مش طيب زي أبويا بالظبط، لكن هو كان عنده طيبة وعنده روح عالية جدا ويحب الناس جدا، ويقعد يفتح بيته. كان بيتنا في القناة الخيرية ده مفتوح للناس كلها، ما بيتقفلش الباب، لا يقفل. أما يجي حد مثلا من عادي ده يتغدى ده يعمل، فحتى الوالدة تقول أنت إيه مش كده، لا احنا عايشين ليه، الناس تاكل والناس تشرب والناس تعمل واحنا نبقى مبسوطين. بس ده برضو جيل من الرجال والاباء مش موجود دلوقتي حاليا. نينا او والدتك كانت بتحكي لك حكايات وانت صغير؟ ان امي اللي حمتني واللي وقفت جنبي جدا لاخر لحظه. يعني في اوقات كتيره جدا كنت انا ايه كشاب احتاج فلوس، احتاج مش عارف ايه حاجات زي كده، كانت هي اللي تقف جنبي، هي اللي تشجعني، هي اللي شجعتني على ان انا ابقى صحفي، أخش كلية الأداب قسم صحافة. كان مجموع أنا كنت علمي، كنت داخل الطب. أنا أقول لك الحكاية. احكي لي الحكاية من الأول، ناخد الخط من البداية. ودخلت كلية الطب. كنت شاطر يعني. شاطرة. كنت جايب 81% في المناطق الخيرية. كنت الوحيد اللي في المناطق الخيرية اللي دخل جامعة القاهرة كلية الطب. دخلت كلية الطب. بعد أسبوع أسبوعين ما لقيتش نفسي فيها. ما احتملتهاش. لا، فروحت للعميد قلت له أنا آسف جدا، أنا هسيب كلية الطب. ازاي يا ابني وحد بيلاقي دلوقتي؟ الكلام ده كان في كانت كام 54 55، يعني ده كان ياما. فقال لي، قلت له لا، انا هروح ايه في قسم صحافه موجود في جامعه القاهره، انا هخش. حولت قسم صحافه بارادتك بالكامل. آه. باختيارك. من البيت ما اعرفش. ووالدتك شجعتك؟ ما تعرفش. ولا والدي يعرف. عرفوا امتى؟ بعد ما اتخرجت. يا قعدت 4 سنين ما اقول لهمش، وانا رايح الدكتور رايح والدكتور جاي والدكتور ده عارف اللي بيخش كل الطب من هو قبل ما يخش الطب، اهلي يقولوا له الدكتور ايوه دكتور ايوه كده. ورد فعلهم كان لا، رد فعلهم ايه؟ اول ما رحت الاهرام واشتغلت في الاهرام ونزل لي اول تحيه قلت له منعهم، انا عايز استعدني بس خلاص. دخلت صحافه واشتغلت في الاهرام، ازاي جه الشغل في خط الاهرام؟ بصي، مش عاوز اقول ان احنا انا وجان رشتي وسير بركات عميدة كلية إعلام كانت زميلتي في الكلية، كنا بنتنافس أنا وهي بس على طول، حتى مسمياني الجينيوس. يا بنت الجينيوس إيه ولا جينيوس ولا حاجة ولا بتاع، لكن هي كانت شايفة عبقرية بحضرتك. وما كانتش سايباني، وكنت هي تحضر المحاضرات وتكتب لي مش عارف إيه عايزة كده، وكنا نتنافس إن إحنا الاثنين نعمل ندرس في السكاشن. يعني كان الأساتذة يشوفونا يقولوا لنا قبل ما تعلم موعدين ولا حاجة، أنت هتقول الدرس ده في السكشن ده، وأنت هتقول الدرس ده في السكشن ده. كنا كل أسبوع كل واحد له درس يقوله، فطبعا ده حاجة تكتسب خبرة. المهم يعني بعد ما تخرجنا الأستاذ خليل صباط اختار 5 الأوائل. هذا كنت منهم؟ أنا كنت منهم. مش عاوز أقول لك أنا كنت نمرة كام، أنا وجان رشدي وسهير بركات وعبد المنعم سليم ومحمد فريد مجدي. ما فيش إلا أنا بس وجيهان اللي إيه طلبنا إن إحنا نروح الأهرام على أساس الأستاذ هيك اللي عاوز يجدد دم الأهرام مش الشباب، لأن طبعا الأهرام أنت عارفة ترابيس وبتاعات ومش عارف إيه، الأهرام بقى بتاع زمان. قال لك لا، ما ينفعش إلا نجيب الأولاد الجداد اللي هم طالعين دول يجددوا الشباب. فروحنا قالوا لنا يعني انزلوا المطبعة، ابدأوا من المطبعة. نزلنا المطبعة، مطبعة زمان ما كانش زي دلوقتي بتاع الشاشات وبتاع كمبيوتر وبتاع، لا رصاص وحبر وبتاع وعمال. يعني بدأت من مطبخ الصحافة. هي بقى جيان قالت لا، قالت لي لا تعالى هنبقى معيدين وهنبقى اساتذه في الجامعه، تعالى معايا مالكش دعوه وتعالى جيل لكن بعض. حضرتك كنت عاشق لخط الصحافه. صحافه. قلت لها لا انا هقعد هنا مش هسيبكم. وفعلا بدات من المطبعه، وبعدين طلعت بقى اكتب. اول موضوع كتبته كان اسماعيل حبروق القصاص المعروف، وكان رئيس تحرير اليما في الجمهوريه، والاستاذ هيكل جابه رئيس قسم الاتحاد في الاهرام. انا بقى قدمت له موضوع على الاهرامات معرفش ايه، ومشيت بقى رحت القناطر. انا كنت في القناطر بركب قطر اروح القناطر واجي من قطر الصبح من القطر. وانا جاي القطر الصبح متخيل ان الناس الباعه هتتكلم اقرا يا جدع عزت السعداني كاتب ايه النهارده في الاهرام. ما سمعتش حد من البياعين بيقولوا كده. فرحت جاي لقيت واحد قاعد بيقرا الاهرام، قلت له ممكن ابص؟ بصيت في الاهرام ما لقيتش حاجه خالص. رحت بقى على الاهرام على طول، رحت للاستاذ اسماعيل قلت له شافني قال لي تعال. قلت له يا فندم ايه الموضوع ما نزلش؟ قال لي يا ابني انت مش بتكتبش، انت بتكتب انشا ولازم تتعلم الكتابه، وانت لا تصلح انك انت تبقى صحفي. وانا كان قدامنا وزاره الاوقاف بتاعي، انا وزير الاوقاف صديقي جدا هكلمه ان هو يعينك في وزاره الاوقاف هناك لان انت ما تنفعش صحفي. مشيت عيط في الشارع لحد محطه مصر وخدت القطر بتاع اخر قطر الساعه 11، روحت البيت. وبعدين ايه قعدت اعيط في البيت. امي ننتي بقى كان اسمها ننتي، قالت مالك في؟ قلت لها كذا، قالت لي ايه قاوم انت تقدر تعمل الحاجات وتشوف نفسك وما تعيطش عيب، ما فيش راجل يعيط. نزلت تاني يوم ورحت حضرت الاجتماع في وعملت الشغل. المهم بعد فتره الاستاذ اسماعيل بروق قال ان احسن واحد بيعمل تحقيق دلوقتي عندي في المجموعه هو عزت السعداني. بس خلصت، قدرت تنتصر على الإحباط الأول. أولاني مش مثلا خدني وغيرت حياتي وغيرت، لا لا لا، عشان كنت حابب الخط ده. لا ده شجعني على أن أنا أتحرك أكتر وروح أكتر. بس هو الأغرب شيء في الدنيا اللي هي أول رحلة عملتها في حياتي صحفية فين؟ كان سنة 64، كنت طالع من أزمة حب. كنت سايب انا وخطيبتي منفصلين، كانت زميلتي في الاهرام وكنا بنحب بعض، وبعدين حصل خلافات فخلعنا الدبل. فروحت انا الرحله دي عشان ايه؟ انسى. او رحله لفين؟ رحله اقول لك، كان في جامعه عين شمس عامله اسبوع شباب جامعات مع جامعه قبرص، فقلت لهم اجي معاكم، فادوني الاهرام 50 جنيه استرليني وتذاكر الطياره وحاجات زي كده، ورحت قبرص. من قبرص بقى قلت ايه انا حتى ايه هعمل ايه في قبرص، عملت شغل في قبرص وحاجات زي كده، وبعدين خدت بعضي وتركب الطياره راح على بيروت. اشتغلت هناك؟ عملت صحفي بقى، اشتغلت صحافه، قابلت الناس اللي هناك الكبار، عملت شغل صحافه. وبعدين خدت بعضي من رحت من لبنان، من بيروت الى دمشق، رحت اتحاد العمال، اتحاد العمال تبناني ادوني اوضه في اوتيل وحاجات زي كده، وعملت شغل هناك. ومن هناك خدت بعضي ورجعت على حلب، ومن حلب رحت على تركيا بالقطار الشرق السريع، اخر ايام قطار الشرق السريع انا لحقته. ودي رحله ما تنسهاش عمري. نزلت على انقره وقابلوني مقابله كويسه جدا، ورجعت من هناك قالوا لي هتروح فين، قلت لهم هروح بغداد. رحت وانا نازل من هناك خدت بعضي ورحت على قطار الشرق السريع على حلب، ومن حلب خدنا عربيه ودتنا دخلتنا بغداد. بغداد كان فيها كوليرا، أما لقيت كوليرا في بغداد قلت مين أكبر واحد مهم في البلد دي؟ هو وزير الصحة. رحت على وزير الصحة قلت له أنا جاي من مصر مخصوص عشان أطمن عليكم. يعني كنت بتستغل الموقف بالحس الصحفي. صح صح بقى. فراح اداني عربية لفيت بيها العراق كلها، وعملت شغل ما حصل، ورجعت بقى من العراق وحققت نجاحات من خلال هذه الرحلة. قطعت بيها تذكرة الطيارة جيت على مصر. المهم الرحلة دي انا عملت فيها شغل، هي دي اللي نطقتني فوق، غيرت مجرى حياتي بحالها. نسيت اقول لك حكايه بقى، وانا في قبرص اتعرفت ببطله قبرص في التنس، بنت يونانيه اصلا بس قبرصيه. المهم حصل في سيمباسي ما بيننا حب، بقى حصل اما هناك في قبرص بقى ايه، اما تقولي البنت انا بحبك يبقى انا عاوز اتجوزك على طول. واتجوزت فعلا، اتجوزنا عندهم هناك. قالوا إيه ما تروح مصر تتجوزوا عندكم في الجامع في الازهر، وهنا اتجوزوا بالايه، هي كاثوليكيه، فاتجوزنا في الكنيسه. وبعدين ايه رحت بقى الرحله تانية بقى اللي رحت على بيروت ومش عارف عايز سبتها، قلت لها اما ارجع مصر هكلمك تجيلي، واخد بالك. جت مش عايز اقول لك بقى يعني اللي حصل بعد كده، انها كانت نازله بالعربيه بتاعتها من الجبل، ف سبحان له الدوام. دي كانت حادثه اثرت في مسيرتك يا خرابي، افتقدتها. لا تتخيلي، يعني كان عندي الحكايه دي، كنت في مصر وكنت مستنيها انها هتيجي، هتركب الطياره وتيجي هنا وخلاص، وهنتجوز عادي وتقعد معايا هنا في مصر وتعيش معايا حاجه زي كده، ويبقى لنا بيت في قبرص وبيت هنا. النصيب نصيب. ما ارتبطتش بعد كده تاني؟ تزوجت مره اخرى ولا الحادثه دي خلتك تبتعد تماما عن الخط ده؟ و لا، اتجوزت بقى جواز بيتي عادي، جواز صالونات زي ما هما بيقولوا تقليدي. ويبدو ان جواز صالونات افضل، لان كل واحد فينا بيبقى حريص على التاني اكتر. فكانت قريبه نجيب المستكاوي الصحفي الكبير الرياضي، بنت اخت مراته. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ولد، وبعدين عندي بنت، بنتي جيهان دي اول بختي، وليا احفاد ما شاء الله. ليا احفاد كمان. فيهم حد اخذ حب الصحافه، خط الصحافه اللي شكل حياتك كلها، خط الكتابه، خط الخيال، ولا خطوطهم مختلفه عن حضرتك؟ نهائي، ولا كانهم يعرفوني. لا، بيعرفوا بكتير انجليزي بس. يعني وقعت في نفس الخطا اللي كنت بتقول يا ريت الناس ما تقعش فيه. لكن ده جيل، كله جيل كده، الجيل ما بيقراش كتب، المفروض يقرا بقى، عنده النت وعنده البتاع وعنده الحاجات دي كلها، بس لكن يقرا لا. الاخوه والاخوات عند حضرتك فيهم حد ايضا كان غاوي صحافه؟ يعني حضرتك موقعك ايه في الاسره؟ لا، هو محمود السعدين طبعا استاذ كبير وعمنا كلنا، هو ابن عمي. هو ابن عمك مش اخوك. انا بتكلم على الاخوه والاخوات. اخوات اخويا بس كان هو غاوي يكتب، بس كان مهندس راي برضه، لكن ما كانش واخد المساله جد قوي. ما فيش الا انا اللي كنت بكتب بس. لكن هناك في عائله السعداني خط الخيال والكتابة الساخرة يظهر بوضوح بداية من ابن عم حضرتك الكاتب الراحل الكبير محمود السعداني في الخط الفني مع الفنان وابنه أكرم السعداني والفنان صلاح السعداني. يعني هناك العائلة السعدانية لها كده جذور حكائين فنانين موجودة الخطوط دي عندكم في العائلة؟ للأسف الجو العام مش مساعد ده. يعني الأول كان زمان نسهر مع بعض نقرأ كتب نراجع مع بعض مثلا قصائد حاجات بتاعات نروح مسرح كان في مسرح عظيم زمان نروح سينما زمان كانت عظيمة كنتوا بتروحوا مع بعض نروح سينما. أنا كتبت سيناريوهات حاجات للتلفزيون أول ما بدأ حاجة 60 وبعدين ممكن القناة بتاعت بسبيرو زمان ما بيجيب حاجات قديمة ممكن تجيب حاجات من اللي أنا عملتها لكن الصحافة أخذتك من خط التلفزيون ومن خط التمثيل ومن خط السينما ومن كل الخطوط الأخرى وحتى من خط الطب ما كله ما أنا حطيت في الصحافة كل حاجة الرسم والشعر والخيال والحاجات دي كلها والقرايات دي كلها حطيتها في الصحافة كان ممكن أبقى أديب كبير أكتب قصص كبيرة وعظيمة جدا ومش عارف إيه لكن الصحافة خدت ده حطيت ده حولت ده لأعمال صحفية. بتتحكي حكاية عن عائلة السعداني بيقولوا إن بيرجع نسبها لابن هاشم ابن عبد مناف وبتصل إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام. الحكاية دي حقيقية وإنكم من أكثر من قبيلة. السعداني الكبير تزوج من قبيلة المخروم ومن أكبر قبائل اليمن ومن مصر من الشمال ومن الجنوب وإنكم كان فيكم فرسان يعني حكايات كثيرة جدا. ده اللي هو حكاية تكون أقرب للخيال ولحكايات التراث الشعبي وأشياء من هذا القبيل. علماء الحملة الفرنسية كلموا عن قبيلة السعداني اللي هي في بعد المنيا وكان منهم 100 فارس في الجيش المصري المملوكي اللي هو كان موجود بيحمي مصر في صعيد. كنتوا تعرفوا الحكايات دي في العائلة عندكم وكنتوا بتتداولوها ولا عرفتوها لما كبرتوا؟ عرفناها لما كبرنا للأسف لأن كل واحد العائلة السعداني اتفرعت. انتوا اتنشرتوا في محافظات مصر كلها يعني من اول بني سويف والشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والجيزة واسكندرية والقاهرة انتشرتوا في محافظات مصر بشكل واسع جدا. هو بس سعدنا كان يمتاز بخفة الدم كان الستات بتاعتهم حلوة ورجالة بتوعهم ظراف جدا محبوبين واخد بالك يميلوا إلى المرح والضحك والفكاهة والسخرية. إحنا آخر سلالة سعدنا يعني أنا ومحمود وصلاح وأحمد السعداني برضو كان ولد طالع بلد ولد كويس جدا ممتاز يعني ابن الفنان صلاح السعداني ابن صلاح السعداني وأنا بس بدعي لصلاح السعداني ربنا يديه الصحة أنه يقدر يقوم ويعمل حاجات كثيرة لأنه كان معروض عليه حاجات كثيرة جدا بس يبدو أنه هو ما ربنا يديه الصحة. فأنا عاوز أقول أن الجذور موجودة بس للأسف الشديد الأجيال الجديدة مش مستوعبة ده مش متواصلة مع بعضها كما كنتوا بتتواصلوا زمان لأن احنا الجو اللي هما اللي اتخلقنا فيه مش هو الجو اللي هما اتخلقوا فيه. الفروع والشجر اللي كان بيضلل علينا قبل كده شجر الشعر والأدب والفن والحياة المفتوحة والحب والحب الحقيقي والحاجات دي كلها والمغامرات اللذيذة والحاجات دي كده فده الوقت للأسف الحضارة والتكنولوجيا العصر دي كلها عبطتها خالص. أنا زعلان إن ابني وبنتي والجماعة دول مش بيكتبوا ما بيقدروش يكتبوا زي مش مقدرين لا. هذا الخط كما كنت تقدره لا لا لا أمتعتنا بهذا الحوار الشيق. كل الشكر لحضرتك. شكرا للكاتب الكبير عزة السعداني. شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج سيد زكريا.